بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وأكرمنا بكرامة الأولياء الصالحين. اللهم اشرح صدورنا ونور قلوبنا وهيئ لنا الخير حيث كان يا رب العالمين. أما بعد، فوصلنا في هذا الكتاب المبارك صفحة 48 إلى ما عنوانه المصنف رحمه الله معجزاته صلى الله عليه وسلم. ما هي المعجزة؟ أمر خارق للعادة. طيب، ما هو في أمر خارق للعادة غير معجزة؟ شو كرامة؟ أيوة، على يد ولي من أولياء الله، والمعجزة على يد نبي من أنبياء الله. على سبيل التحدي، يعني عندما يكون هنالك مجال تحدي فتظهر المعجزة. نعم. وأما معجزاته الدالة على حقية نبوته فكثيرة جدا، صنفت فيها المصنفات الكثيرة. نذكر نبذة يسيرة جدا مما تواتر من معجزاته صلى الله عليه وسلم وثبت ثبوت القطع. فمن ذلك القرآن الكريم الذي تحدى العرب أن يأتوا بمثله، ثم تنازل معهم إلى 10 سور، ثم إلى سورة واحدة منه. قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فأعجز بذلك عامة الفصحاء وأعيا جميع البلغاء. طبعا إخواني في الله، القرآن ليس تحدي للعرب فقط، هو من باب أولى للعرب، لكنه لكل الناس، هذا أولا. والأمر الثاني أن التحدي ما زال قائما من 1400 عام حتى الآن، وكل من حاول أن يعني يقلد شيئا من القرآن فأسقطه وكذبه كل من كان حوله. ومن هؤلاء مثل مين؟ مثل مسيلم الكذاب عندما ادعى النبوة، جزاك الله خير، فقال: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذنب قصير، والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا. فقال له وزيره: يا مسيلمة، إنك لتعلم أنك كذاب، وإنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. ها؟ لا، هذا قال له عمرو، وقال له أحد وزرائه هذا الكلام: وإنك لتعلم أني إنك لتعلم أني أعلم أنك كذب. يعني إحنا عارفين الموضوع بين بعض. فهذا الإعجاز قائم إلى قيام الساعة، ولم يستطع أحد، أو لم يتجرأ بالأحرى أحد، أن يقوم بتقليد آية، أقول آية واحدة من كتاب الله عز وجل. نعم. ثانيا، انشقاق القمر له بمكة حتى صار فرقتين، فقال الله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وتواترت الأحاديث أن ذلك كان بمكة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، اليوم نحن يا إخواني لابد أن نقرأ بنوعية معينة من التفكير. نوعية التفكير أن دعاة إلى الله جنود للإسلام طالعين لبرا بدنا ندافع عن السنة والإسلام. شو يفيدنا هذا الأمر؟ شو يفيدنا هالمعلومات؟ أن القرآن الكريم معجز. خليني بالقرآن. خليني بالقرآن. انشقاق القمر صحيح، ثابت بسند الصحيح. خلينا نحكي مباشرة بالمطلوب منا. اليوم أنت تتكلم مع ملحدين، اليوم الفكر الإلحادي موجود بفضل الله، يقل شيئا فشيئا لكنه موجود. كيف تناقش الملحد؟ عندك أكثر من طريقة لمناقشته. من الأدلة والوسائل الدامغة والحجج الدامغة للملحدين أن تتكلم معه بالقرآن، أن تقول له: رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر تحديا من 1400 عام إلى الآن لم يتجرأ أحد أن يقوم ويقلد سورة من سور القرآن، لما لا تقلدون؟ هو ليس بنثر وليس بشعر وهذا الموضوع أحرى يتكلم به أكثر أخي الدكتور شيخ خليل، لأن الذي يعرف بالأدب ويعرف باللغة ويعرف بالنثر ويعرف بأساليب اللغة والشعر والعروض وأنواع الأبيات وغير ذلك يعرف أن هذا يعني كلام معجز لم يستطع ولن يستطع أحد، فهل يمكنك أن تأتيني بمثله؟ فبهت الذي كفر يتوقف. فإذا نحن نسمع المعجزات مش بس لنعرف التاريخ للنبي عليه الصلاة والسلام، إنما لنأخذ هذه المعجزات لنستخدمها في الدعوة إلى الله. نعم. ثالثا، تكثير الطعام القليل حتى أطعم منه الخلق الكثير، وهو متواتر في وقائع كثيرة، منها إطعام جيش الخندق كلهم من سخلة والطعام بحاله. معروف القصة باختصار، عندما جاء جابر ورأى النبي عليه الصلاة والسلام جائع فدعاه إلى البيت وقال له لزوجته شوفي عنا إدت سخلة يعني عنز صغيرة، فقال له ذبحيها قديش بتكفي؟ قلت له بتكفي العشرة. فراح سيدنا جابر وشوش النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله بتجي وبتجيب معك عشرة؟ فقال له أبشر. فراح سيدنا جابر ولا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا معشر المهاجرين والأنصار، في حبة الألفين يعني كان تقريبا ماشي من رئلنا يا خليها اثنين الله، قال له يا معشر المهاجرين والأنصار. جابر الدار شو ليش النبي عم بنادي؟ قال إن جابر يدعوكم إلى طعام. هو جابر ما عرف يرجع على البيت يأكل بهدل مرته ولا يرجع عند النبي يغير وركض عند المرأة قال لا لحقيني. قلت له شو الموضوع؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المهاجرين والأنصار لا على سخلة. في رواية شيخ قرأت أنه سبته هي بال أنه شو عملت فينا بهدلتنا أم رجعت استدركت. فقالت له هو أنت قال هذا أنت قلت له أنه أنت يلو للعشرة؟ فقال لا نعم. قال هو قال هذا يعني هو اللي ناداهم؟ قال نعم. قالت لن يضيعنا الله، خلاص أهلا وسهلا. طبعا قصة معروفة، قال له لجابر بتخلي الطعام مثل ما هو مغطى ما بتفتحه أنت ما بتقرب عليه تركني أنا بس فوت. دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة عشرة عشرة بتفوتوا عشرة عشرة. قال فكنت أنا أراقب الطعام، أراقب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان رسول الله يأخذ من الطعام ويضع العشرة. قال فكنت أرى الطعام يخرج من المكان الذي يأخذ منه الطعام. قال فأكل الجيش وأكلنا وشبعنا ووالله بقي الطعام كما هو. صلى الله عليك رسول الله. نعم. نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فشرب العسكر كلهم وهم عطاش وتوضأوا كلهم، وكل ذلك من قدح صغير، ووقائع ذلك كثيرة متواترة. خامسا، الإسراء والمعراج، والإسراء مذكور في القرآن صراحة والمعراج إشارة في مطلع سورة النجم، وتواتر ذلك في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالغيوب فكان كما قال، ووقائع ذلك كثيرة جدا، منها تقتل عمارا الفئة الباغية. معلوم الخلاف الذي وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بين من ومن؟ بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وعمار رضي الله تعالى عنه كان مع علي، والفئة الباغية كانت مع معاوية، والباغي هو الذي يتعدى الحد، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها فئة باغية فقط لكنها من المؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طبعا الكلام في هذا يطول، لكن باختصار ما الدليل أنهم من المؤمنين؟ قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ولدي هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين أو فئتين من المؤمنين. فدل هذا الحديث الصحيح أن فئة معاوية رضي الله عنه وفئة علي رضي الله عنه من المؤمنين، لكن كونهم من المؤمنين لا يعني هذا أنهم لا يخطئون. فجمهور أهل السنة والجماعة على أن الحق كان مع علي رضي الله عنه وأن الذي بغى عليه معاوية، لكننا نمسك ألسنتنا عن الخوض فيهم وفي أخطائهم ونترضى عنهم جميعا ونكل أمرهم إلى الله تعالى. ومن الوقائع التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالغيوب أن عثمان تصيبه بلوى وله الجنة، وأن الحسن بن علي رضي الله عنهما سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. كسرى نسبة لمن؟ فرس. قيصر للروم. لذلك عندما هلك كسرى وقيصر، كسرى هلك وذهبت فارس بين معركة قدسية، وقيصر والروم باليرموك، فالمعركة اللي ابتلعت فارس القادسية والمعركة اللي ابتلعت الروم اليرموك، واثنين حصلوا بزمن مين؟ وبعدها لا تقوم لكسرى وقيصر قائمة بإذن الله. نعم. قال: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وغير ذلك كثير جدا. حنين الجذع شوقا إليه صلى الله عليه وسلم، وكان يخطب على جذع شجرة، فصنع له المنبر فرقيه ليخطب عليه، فحن الجذع إليه، وسمع الناس صوت الجذع بذلك، فنزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وضمه فسكن. كان أبو سعيد رحمه الله الحسن البصري إذا حدث بهذا الحديث يبكي، وكان يقول: جذع حن إليه، أفلا تحنون إليه؟ القوة النورية التي كانت في قلب سيد البرية صلى الله عليه وسلم تخطت الجمادات. الجمادات لا قلب ولا دم ولا لحم ولا نفس ولا شعور ولا روح ولا أعصاب ولا شيء لها، جماد، هذا بالاتفاق لا شك فيه. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بقوة نوره أن يؤثر في ما لا شيء فيه مما ذكرت. فعندما وقف على الحجر الذي هو يضرب به المثال في الصلابة، الذي هو شو؟ أحد، اهتز، ما استطاع يتحمل أحد، ما استطاع يتحمل. وأخبر عن حجر في مكة، قال: لو كنت في مكة لأخبرتكم عن الحجر الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، سلم. وقرأنا من قليل تسبيح الحصى بين يدي، عندما صارت الحصى بين يدي ما ستتحمل، فصارت تسبح الله، هذا في البخاري الحديث، تسبح الله الحصى. ومنها أن الجذع عندما نزل عنه ووضع في زاوية المسجد، الصحابة مجتمعون فسمعوا صوت أنين. الصحابة قالوا: ما من يبكي؟ من معه ولد؟ فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحالة الجذع فنزل إليه، في رواية: فجعل يسكته حتى سكت كالولد الصغير. الآن أنا نقول لنفسي أولا ولإخواني وأخواتي: مجلس يوم مع الحبيب 24 ساعة نسمع فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما لم نبكي بعد؟ لما لم يتأثر القلب بعد؟ هل بلغ الحجر، هل بلغ القلب مبلغا أقسى من الحجر الصغير؟ يا لطيف. إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمام الحجر فاهتز وارتجف وسبح الحصى والماء بين يديه وحن الجذع إليه، هل بلغت القلوب مبلغا من القساوة؟ نسأل الله السلامة، تجاوزت حد الحجر والشجر. اللهم اغسل أدران قلوبنا. أمين. اللهم افتح أقفال قلوبنا يا رب. أجان إذا حد لا قدر الله نعسان، عشان مرة ثانية بسميه بالاسم، أنا ما بقدر أشوف بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم حد نعسان، فيظبط قعدته حتى ما حد سميه دغري مباشرة. يلا. تسبيح الحصى بيديه صلى الله عليه وسلم، وسمع الحاضرون ذلك. أطعم صلى الله عليه وسلم السم في ذراع شاه، ومعه بعض أصحابه، فمات من أكله لحينه، وعاش هو صلى الله عليه وسلم 4 سنين، وأخبره ذراع الشاه المسمومة أنه مسموم. زويت له صلى الله عليه وسلم الأرض، أي طويت وجمعت، فأري مشارقها ومغاربها، قال: وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فبلغ ملكهم من أول المشرق في السند إلى آخر المغرب في الأندلس، ولم يتسعوا في الشمال والجنوب مثل اتساعهم شرقا وغربا. أخلاقه الحميدة وشمائله المجيدة صلى الله عليه وسلم التي سبق أن أشرنا إليها، فإنها من أعظم معجزاته. كيف هون يعني أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله من أعظم معجزاته؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعد البعثة وحين أوذي وحين يعني أخرج وحين كان فرحا وحين كان حزينا نفس الشيء. نحن اليوم واحد يتكلف مرات الأشياء، يتكلف، أما النبي صلى الله عليه وسلم فأخلاقه صحيحة بالسجية، لا يحتاج إلى شو، إلى مرات الواحد نحن ممكن يتكلف الرحمة، يتكلف الحب، يتكلف التواضع، بموقع آخر تظهر الحقائق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان ماء واحدا. صلى الله عليه وسلم. من الأمور شيخ اللي قرأناها في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أنت أكثر مني هذا الأمر بتجربه لأنك مدير مدرسة، أنا علمت فترة وبخلال التعليم حتى في المسجد، من الأمور التي كانت من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن كل من يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام يشعر أنه أحب مخلوق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا قعد حد 100 كل واحد بحس أنه قاعد أنه أنا أكثر واحد بحب النبي عليه الصلاة والسلام. أنا قلت عن نفسي كمدرس لا أستطيع أن أطبق هذا، حتى كأستاذ بالمدرسي ما بتستطيع تتعامل مع الكل نفس المعاملة، الطالب المجتهد ولا لا يا أستاذ جمال، المجتهد والمشارك وال ما فيك تعامله مثل غيره، بتحاول قدر المستطاع بس بضل زي ما قال الشيخ بتتفلت أحيانا أشعر منك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعامل الجديد والقديم والكبير والصغير جميعا بنفس المعاملة، أرى أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولو تحدثنا عنها كثيرة فعلا كثير منها لا نستطيع أن نقوم بها، إنها من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. خصائصه صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خصائصه صلى الله عليه وسلم: اختص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة كثيرة جدا، بعضها له بشخصه وبعضها له ولأمته وبعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم، فهو معجزته العظمى، وهو خصوصية له دون غيره صلى الله عليه وسلم. نصر الله إياه صلى الله عليه وسلم بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه مسيرة شهر، قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا لأمته ما كانت على اتباعه صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه عم ببين أنه في خصائص اختص بها النبي عليه الصلاة والسلام ليست لأمته، منها القرآن، وفي خصائص للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته، منها أن تنصر الأمة بالرعب مسيرة شهر. لذلك هذا ليس فقط للنبي عليه الصلاة والسلام، ممكن إذا ربنا جل جلاله رأى الأمة على مستوى من الإيمان إذا سمع بها الكفر. الآن يا إخواني في أناس بأمريكا وبأوروبا عم يسمعوا عن الأبطال في غزة ويرعبون منهم، يدعون ويجتهدون ويحرصون وينفقون ليل نهار حتى ينتصر اليهود. هذا من خصائص هذه الأمة أن الله تعالى نصرها بالرعب في قلوب أعدائها مسيرة أشهر. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الخلق كلهم، عربهم وعجمهم، أولهم وآخرهم، قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة، أي في كل زمان ومكان. رابعا: الشفاعة العظمى بالخلائق يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: وأعطيت الشفاعة، وهي المراد من قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ذلك من الأمور التي ينبغي أن نحافظ عليها بعد الأذان، أن نسأل الله جل جلاله للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك المقام المحمود وتلك الشفاعة المباركة. ومن سأل لي الشفاعة ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة. خامسا: أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أو أنه خاتم النبيين لا نبي بعده، ثبت بذلك نص القرآن: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وتواتر عنه الحديث: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. سادسا: أنه صلى الله عليه وسلم له الأسبقية والأفضلية على الخلق كلهم، وقد أعطاه الله تعالى الوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تبتغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عندما نقول عذرا على الخلق كلهم، ليس المراد من الخلق فقط البشر، إنما ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من البشر وأفضل من الملائكة، فمقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مقام جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت وكل الملائكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم منهم جميعا، فهو أعظم مخلوق خلقه الله تعالى. نعم. قال: وهي أعلى درجة في الجنة كما ثبت في الأحاديث الشريفة. سابعا: أثره صلى الله عليه وسلم العظيم البناء الذي أحدثه في العالم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأصبحت الأمة الإسلامية به رائدة الحضارة، وانتقل العالم وانتقلت أوروبا بفضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من التخلف والهمجية إلى علياء الحضارة والمدنية. ولولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لظل العالم ولظلت أوروبا في ظلمات الجهل وتخلف المدنية، وليس ذلك الأثر العظيم لأحد غيره صلى الله عليه وسلم. كيف نفهم هذا الآن؟ والبعض يفتخر إذا كان يتكلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وغيرنا لا يفتخر باللغة العربية. كيف نفهم هذا الكلام؟ هذا الكلام لا يفهم إلا بقراءة التاريخ، لا يفهم إلا عندما تعلم أن الملوك كانت ترسل لملوكنا كأمثال هارون الرشيد وغيره رسائل تكتب فيها ترجيا وتمنيا أن يقبلوا أولادهم في بلاد العرب ليتعلموا اللغة العربية. فكما أن الواحد منا الآن يمرر بكلامه بعض الكلمات الأجنبية افتخارا منه أنه يعلم لغة ثانية وثالثة، كذلك كنا في زمان إذا تكلم الواحد من غير المسلمين بكلمة عربية يفتخر فيها أمام أقرانه ليعلمون أنه يتعلم اللغة العربية. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأتبعها جدود قادرون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون، إلى آخر الأبيات. فنسأل الله تعالى أن يعيد عزة الإسلام والمسلمين. أمين. إن فضل النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه وفضله على العالم كله ليوجب له صلى الله عليه وسلم الوجوب اللازم المحتم أن يكون في المكانة الأعظم من الثناء والتكريم بين العالمين. ثامنا: أنه عليه أفضل الصلاة والتسليم أو أفضل الصلاة والسلام، قد شمل جميع أوجه الحياة بعظمته. فإذا كان الأفراد القلائل في التاريخ فاقوا وظهروا في جانب ما، فإنك تجدهم في بقية الجوانب عاديين أو دون العاديين. أما عظمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كاملة شاملة، لا قصور فيها من غاية الكمال في أي جانب من جوانب الحياة أو خصلة فاضلة من خصال الفضائل. وهكذا تجد عناوين كثيرة جدا في عظمته صلى الله عليه وسلم، مثل: محمد صلى الله عليه وسلم الداعي، محمد صلى الله عليه وسلم العسكري، محمد صلى الله عليه وسلم السياسي الإداري البليغ الصديق الرئيس الزوج الأب السيد الأمين الصادق الوفي المأمون الجواد الرؤوف الرحيم العابد المتواضع المتنزه عن الدنيا الرجل. يعني بعلم الإدارة في قسم بعلم الإدارة معروف شو اسمه موارد بشرية، بسموه Human Resources، أمثال اللغة الإنجليزية Human Resources HR. فهذا القسم بما يعنى باختيار الشخص المناسب للمكان المناسب. فهذا مناسب أن يكون إداري، وهذا مناسب أن يكون غير إداري، وهذا مناسب أن يكون تنظيمي، وهذا مناسب أن يكون عامل. فلا تجد أحدا جمع الخصال. رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان تريده يكون فائقا في كل ما ذكرنا: سياسي، إداري، دعوي، أب، زوج، أخ، ابن، كل الأماكن تجده متفوقا فيها صلى الله عليه وسلم. نعم. تاسعاً: ومن خصائص عظمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل حياته منذ نشأته ثم في شبابه ثم في كهولته ثم في دعوته وجهاده صلى الله عليه وسلم كان هو موضع الأسوة الحسنة والقدوة المثلى لكل إنسان يريد أن ينشأ بقوة وكمال في هذه الحياة، لما دأب عليه من الصبر والمصابرة كما سجله القرآن الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. كانت حياته صلى الله عليه وسلم مثالا لكل نوع من أنواع المجاهدة اقتدت به أمته فيما فيها من بعده، حتى نبغ فيها نبغاء من كل جنس وطبقة ومن كل المستويات والألوان، لم ينبغ مثلهم في التاريخ من بيئاتهم إلا في ظل الإسلام. وقد عد العلماء المحققون العقلاء الحكماء المتأملون فضائل أخلاقه صلى الله عليه وسلم دلائل على نبوته، وسبق لذلك سابق الصحابة أبو بكر الصديق وأمثاله من أهل الإسلام وهرقل وسواه من غير أهل الإسلام. وقد راح هرقل يسأل أبا سفيان ورفاقه من تجار مكة وهم مشركون آنذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا. أنا بدي استوقف، سمحني شيخ، بكلمة أبو سفيان لا. وأبو سفيان بهالموقف شو كان يا إخواني؟ مشرك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له شو؟ طيب، إذا أنت عدو لإنسان وهذا الإنسان سئلت عنه، فهل بتبين خصائله؟ محامة خصائله؟ مستحيل. فإذا سألك هرقل بكذب شو بتقول له؟ نعم يكذب. هذا إن دل على شيء يدل على أن الصدق صفة وسمة ومن شيم مروءة الرجل بطبعه وخلقه وخلقه، فجاء الإسلام وأكد عليها. فالذي يكذب يخالف فطرة الرجل والمروءة الرجل ويخالف الإسلام. نعم. فعلق هرقل قائلا: فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وكان فيما سأله: ماذا يأمركم؟ فأجاب أبو سفيان يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. قال هرقل: فإن كان ما يقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. سبحان الله. فتأمل أخي المؤمن أهمية تلك القيم، فقد دلت هرقل، يعني القيم دلت هرقل على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلها أساس حياتك فإنها من لوازم الدين الحق. السؤال لكم: إن كان هرقل يقول هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إن كان بهذه الخصال سيملك موضع قدمي هاتين، هذا سيكون فقط للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كل من تمثل بصفات المصطفى صلى الله عليه وسلم سيملك موضع قدمي أي ملك من ملوك الأرض. لذلك لو كان ملوك الأرض عقلاء كما كان هرقل، على فكرة هرقل بتقول الروايات أنه حاول الإسلام، لكن من الذي منعه؟ وزراؤه ومن كانوا حوله، خاف أن يقتلوه فتراجع. لكن العاقل من ملوك الأرض الذي يقرأ ويعلم أن أمثال صاحب أمثال هذه الصفات لا يمكن إلا أن يمكن له في الأرض. نعم. عاشرا: ومما امتازت به عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأسلوب التربوي العظيم الذي امتاز به على الناس، وهو الأمي في قوم أميين، فقد أوجد أمة فاقت الأمم في مجموعها كما فاقت في أفرادها. لقد حول العرب من أمة بداوة وبداء إلى أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، وصنع من العرب الجفاة الأميين قادة عظاما عالميين وأساتذة معلمين مربين، هم مضرب المثل عبر التاريخ في العقل والحضارة والإيمان والخلق والعلم والثقافة، فقاموا من بعده بإدارة الدولة الكبرى الإسلامية أحسن قيام نهضت به الإنسانية، كما بشره الله في الآيات القرآنية وأخبره هو صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية. إن سيدنا محمد، يعني إخواني، اليوم تأتي إلى مسجد الفرقان، تذهب إلى المدرسة عند الشيخ، فتريد أن ترى الإدارة في أي مسجد أو مدرسة، وتريد أن تجعل لها مقياس من مقاييس نجاح إدارة بمكان معين، النظر إلى المخرجات، يعني مخرجات. طيب ما شاء الله عندكم كان دورة بالصيف مسجد فرقان، شو طلعتوا منه؟ شو عم بتخرجوا؟ كم حافظ صار عندكم؟ ما شاء الله شيخ عاملين دورات وإدارات عندكم مدرسة، فينا نشوف المخرجات؟ طيب ما مخرجات النبي الأمي؟ خير أمة أخرجت للناس، أبو بكر وعمر، كل واحد منهم هو بدون سلاسل، هو الكل. اليوم سمحني أنا بحكي نفسي كشيخ، تتعب وتجتهد سنوات لتربي بعض الأشخاص، وبالكاد تربي وبالكاد تضعف أنت أو يضعفهم. رسول الله أمي، رب آلاف آلاف، كلهم عدول، كل واحد منهم قدوة. فلذلك من أعظم نماذج الإعجاز عند النبي عليه الصلاة والسلام هذه المخرجات الرائعة من رجل أمي استطاع أن يربي أنفال هؤلاء. نعم. إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عظيم لأنه قدوة المقتدين في الفضائل التي يتمناها المخلصون، عظيم لأنه على خلق عظيم، وحسبنا من عظمته صلى الله عليه وسلم أنه عظيم في كل ميزان. هو عظيم في ميزان الدين، عظيم في ميزان الشعور، عظيم في ميزان الأخلاق والفضائل، عظيم عند من يختلفون في التصورات الفكرية ولا يسعهم أن يختلفوا في الطبائع الآدمية والبديهات أو البديهيات المنطقية. إن النبي الكريم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل أسمى وأبرز في كلا المستويين الديني والدنيوي، وإن هذا الاتحاد الفريد الذي لا نظير له لتأثيره الديني والدنيوي معا هذه بدأ يعني تصحيح حط الكسرة تحت الياء، دينية والدنيوية. لا يوجب أن يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم شخصية ذات تأثير خير فاضل وبناء شامل في تاريخ البشرية صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال كمال شريعته، بدأ الكسرة تحت التاء كمان، بدأ تصحيح كتبين كمال شريعته، كمال شريعته صلى الله عليه وسلم. لقد شهد رب العالمين أحكم الحاكمين بكمال هذه الشريعة وهذا الدين، وأنزل ذلك على رسوله الأمين ليعلنه في أعظم اجتماع للمسلمين هو جمع عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحسب كل عاقل شهادة الله شهادة، وحسب المسلم ذلك ليعتصم بهذه الشريعة، وخصوصا هذه الركائز الآتية من قواعد الإسلام وأصوله وأصول مقاصده في الحكم والأحكام. إن الأصل الأول والمقصد الأساسي للإسلام هو الإيمان والاعتقاد أنه لا إله إلا الله، توحيدا خالصا من كل شائبة شرك أو تشبيه لله بخلقه، وهو سبحانه واحد في أفعاله، هو الفعال لما يريد، لا رب ولا مدبر سواه. أنا ذكرت فيما سبق وأعد دائما وأكرر هذا الأمر، والحمد لله في نتائج طيبة في هذا الموضوع. شايفين هو الكلمات القليلات في بداية العقيدة هذه تكفيك من الدخول من الكثير من التفاصيل، أن تعلم أن الله جل جلاله واحد وتوحده توحيدا خالصا من كل شائبة شرك أو تشبيه له بخلقه، وهو سبحانه واحد في أفعاله فعال لما يريد، لا رب ولا مدبر سواه. وأنصحكم بقراءة، بل أنصحكم بحفظ مقدمة الإمام الطحاوي التي ذكرها في متنه الذي كتبه للأمة. والإمام الطحاوي من أمامة السلف، إيش قال في أولها؟ مين حافظة؟ إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤمنة، باعث بلا مشقة، مميت بلا مخافة، إلى آخره. هذه المقدمة مقدمة السلف بعيدة عن كثير من التفاصيل التي ذكرت في سنوات قادمة لاحقة. وكما ذكرنا في الخطبة وكما ذكرنا في أكثر من مجلس، يريدون تفريق وهدم وحدة الأمة، فكيف الدخول وكيف السبيل إلى ذلك؟ قالوا عبر الدخول بالخلافيات، فدعك منها ولا تنخرط فيها لأنها تقسي القلب وتبعد المسلمين عن بعضهم البعض. نعم. قال: وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله بعثه الله للعالمين أجمعين إلى يوم الدين. وهناك أركان للإيمان والإسلام وشعب فرائض وسنن بيّنها لنا كتاب الله وشرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أركان الإيمان فهي كما جمعها حديث جبريل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما أركان الإسلام فهي كما في الحديث: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه فرائض فرضها الله في العقيدة، وفرائض في العمل بين العبد وربه تبارك وتعالى. وهناك فرائض فرضها في المال، تتلخص مهماتها في فريضة الزكاة، وإباحة التجارة، وطرق الكسب المشروعة، وتحريم الربا والسرقة، وأكل أموال الناس بالباطل، وهو كل وسيلة غير مشروعة. بدي أوصي إخواني بوصية في هذا الباب. عنوان هذا الباب شو اسمه؟ كمال الشريعة. كمال الشريعة. شو يعني كمال الشريعة؟ يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء. شو يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ كل شيء بيخطر ببالك بتلاقي له حل. لكن هنالك ما يسمى بالنوازل. شو هي النوازل؟ النوازل الفقهية والشرعية هي أمور حادثة استجدت الآن، ليس لها حكم تفصيلي موجود في كتب الفقه، لكن الأصول موجودة. إلى ما تحتاج؟ تحتاج إلى بحث من أهل الخبرة ومن أهل الفقه ومن أهل الغوص في هذه المسائل حتى يخرجوا لها حكما بناء على الأصول الموجودة. منها على سبيل المثال العملات الرقمية، العملات الرقمية، البيتكوين، الابليكيشنز الجداد اللي عم ينزلوا على التليفونات. عم بيسأل عنه كثير من الشباب، شو اسمه هذا الاندرلين، شو اسمه لا سألوني من كم يوم عن دندليون. احسنت. شو دندليون؟ دندليون. مين سمع دندليون؟ بصراحه فوق ال 70 فيه، ما في شيء، بس انا مش غلط اذا سمعته فيه، انا بدي دلل انه كثير منتشر. انا لهي خطبه شيخ سالني خمسه عنه، قلت له والله بس خلينا نخلص الدوره بعدين نبحث فيها، بس نخلص الدورة. شو اللي بدي أقول؟ في عنا قسم كبير من اللي قاعدين هون من الإخوة والأخوات طلاب جامعات، طلاب جامعات، وفي قسم منهم بحبوا عندهم ميول للرياضيات والمحاسبة والاقتصاد. بس للأسف بصراحة اللي ما عم نشوفه من يجمع بين الاختصاصين، اللي بنسميه اليوم بعلم الجامعات الدبل ميجر. ما حدا عم بروح يدرس شريعة مع اقتصاد عم بيطلع لنا برسالة يجي يقول أنا بدي أعمل مثلا دراسة لكل المعاملات اللي بتنعمل على الفوركس، بدي طلع كل معاملات الفوركس وأعمل لهم دراسة، مش كلهم نسيدي تروح واحدة منهم، بدي أعمل لها أنا دراسة شرعية، بدي أدرس فقه اقتصاد فقه بيوع على مذهب معين، وبدي أجيب نوع من أنواع المعاملات. طيب اليوم العبد الفقير أنا درست اقتصاد ودرست شريعة، بس قطعا من وقت ما تخرجت أنا من الماجستير لهلأ في كتير أشياء عم تنزل بحكي أنا وغيري. طيب اليوم إذا الشباب المسلم ما توجه لهذا النوع من الدراسة ليحل أزمات من نوازل فقهية، مش المشكلة بالدين، كمال الشريعة كاملة، لكن المشكلة في ضعف البحث عند الأمة عند شباب الأمة. اليوم كم نسبة الشباب اللي عم يدرسوا في الجامعات اقتصاد ومحاسبة وهندسة؟ كتار. بس كم نسبة الشباب اللي ما بدي أقول لك عم يدرسوا شريعة بس، اللي عاملين دبل ميجر؟ قال أنا يا شيخ لحالي ما بقدر باختصاص واحد، درست اختصاصين. قال عبد الفقير عم يتكلم عن تجربة، درست في الأزهر اختصاصين، خلصت درست في كلية الشريعة في بيروت شريعة، وأدرس كنت في الأيو إدارة أعمال، خلصت كملت في كلية الشريعة الماجستير وفي الأيو أل اقتصاد. أنت موهم حالك، نريد من شبابنا يدرسوا اختصاصين، طلع لنا برسالة ماجستير أعطينا حكم من هالأحكام بالمستجدة، خلي دكتور باحث يتابعك ويراجعك ويبحث في مسألة معينة. لو كل شاب من شبابنا توجه لهذا النوع من الدراسة وهذا النوع من التفكير، كم من أمور تبحث، بصير في عنا غوص بتفاصيل المسائل، بصير في عنا رسائل دكتوراه ورسائل ماجستير في مسألة معينة. والله مسألة شو بدي أضرب مثال، مثلا مسألة استبدال الصابون بغسيل 7 مرات إحدهن بالتراب لريق الكلب مثلا، بيجي هذا مسألة نازلة جديدة، هل الصابون ممكن نستبدله 7 مرات واحدة منهم بتراب اللي بربي كلاب أو بيطلع بصاد كلاب؟ بدي مسألة بدراسة علمية، بدي دراسة، بدي بحث، متفق في أصول للبحث العلمي. لكن قلما من شبابنا من يتوجه، لا مشايخ إلا من رحم الله عم بتوجه، ولا أهالي عم بيوجهه، وهو طالب مشغول والوقت على التليفون، أنجى يلحق اختصاص واحد. هنالك من الإخوة والأخوات من درسوا اختصاصين وثلاثة وأربعة حتى أنجزوا. اللي خلاني أذكر هذا الموضوع موضوع كمال الشريعة بالذات بموضوع فقه المال إن شاء الله. قال وهناك فرائض للمجتمع، كانت المجتمعات فوضى ترتكب الفواحش وتقطع الأرحام ويأكل القوي الضعيف، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع وأعاد بناءه على قواعد إسلامية جديدة، ركنها وأساسها أمران هما من مستلزمات الإيمان وعلاماته، وهما المحبة والمسؤولية. أما المحبة فهي محبة الإيمان. علمها بس دي، بس المحبة والمسؤولية شو يعني؟ محبة والمسؤولية يعني اليوم أي حدا مربي من الشباب مكلفينه 4-5 شباب 6 شباب يتبعون، بده يشتغل معهم على ركنين، شو هني؟ المحبة والمسؤولية. عم بعلمك الشيخ طريقة تربية النبي عليه الصلاة والسلام، بدون محبة ما بيمشي الحال. الدليل لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى لا إيمان بلا حب، الذي لا يتقن فن الحب لا يمكن أن يكون مؤمنا. ما شاء الله. نعم. قال أما المحبة فهي محبة الإيمان العميقة التي تربط المسلم بالمسلم برابطة أخوة الإسلام التي ليس لها انفصام، وهي فرض إيماني لا خيار للمسلم فيه. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، هذه الأخوة ليست بالمجاملة وليست تبادل عواطف في الصورة، بل يجب عليك أن تغرسها في قلبك غرسا، وتجعلها في تعاملك مقياسا، وتبذل فيها المال والوقت، وتبذل الجهد لتخليص المسلم من الضيق والكرب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتبدأ هذه المحبة من البيت بين الزوجين، ولو بالتكلف والتحمل، وبين الأولاد والوالدين وبين الإخوة ثم الأرحام والجيران، وهكذا يجب أن تعم جميع أهل الإسلام. لأن البعض يسأل بأول سنة زواج وثاني سنة زواج، يا شيخ بيصير في مشاكل كتير. فالمحبة لا تتوطد إلا من خلال التكلف أحيانا ببعض الصفات، والتغاضي والتغافل والتحمل، ثم بعد ذلك تجري المياه في مجاريها وتتوطد المحبة إذا كنت تعمل بصدق وإذا كنت وفيا. أما للأسف تجده يراقب وسائل التواصل، يفتح الصور، يتكلم مع هذه وتلك، أو والعياذ بالله بالعكس هي تفعل هذا. أي محبة هذه؟ إذا كان لا يضع لبصره ولا لسمعه ولا لسانه حدودا، فكيف يمكن للمحبة أن تتوطد بين الزوجين؟ أريد أن أبين قصة سريعة في هذا، معروفة بقصة دقة بدقة ولو زدت لزاد سقة. هذا رجل كان بياعا تاجر بالذهب، وكانت زوجته في كل يوم يأتيها سقاء الحليب، فكان يطرق الباب فكانت تفتح الباب فتضع الوعاء في الخارج فيملأه من الحليب ثم تأخذه. ففي يوم من الأيام أخرجت وعاء الحليب، فعندما أراد أن يضع الحليب دقت يده بيدها فخافت فنزعت الوعاء ورجعت وأغلقت الباب. فعندما عاد فقال لها زوجها: أريد أن يعني أبوح لك بأمر حصل معي اليوم. قالت: نعم. قد جاءت امرأة واشترت مني عقدا أو مسورا ماشي، فأرادت أن تلبسه، فبالعادة لا ألمس اليد، فألبستها إياه فلمست يدها، فقالت له: يا زوجي، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. مفهومي؟ دقة منك بيد المرأة عندما ألبستها ذهبا نتيجتها دقة من السقاء من يده ليدي، ولو زدت يا زوجي معها لزاد السقا معي. نعم. احفظوها، متزوجون أو ستتزوجون، دقة بدقة ولو زدت. اكتبوها على جنب يديك، حد الكتاب بليغة هيدي الشاعر. اكتبها، انت ما عادش تحكي، اكتبها ما عادش تحكي. بس قال: وأما المسؤولية وهي الالتزام بالتكاليف والواجبات دينية أو دنيوية وأداؤها كاملة غير منقوصة، فهي أساس قوام الأمم وخصوصية الإنسان في العالم، وهي الأمانة التي حملها الإنسان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم شمولها وتأكيد فرضيتها بغاية القوة في الحديث المتفق عليه أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا ضيعت المسؤولية في أمة ضاعت الأمة، وإذا ضاعت في كل الأمم فهو خراب العالم. وهذا معنى الحديث الصحيح المشهور: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وأهم هذه المسؤوليات التي فرضها الله تعالى صدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم أي القرابة، وحسن الجوار، ورعاية الأيتام، وإنصاف العمال والكادحين، وإكرام المستضعفين. وتحفظ الخيرات كلها والطاعات باجتناب المحرمات وبالاستغفار والتوبة سريعا لمن وقع في شيء منها، لا سيما الكبائر، ومنها هذه السبع الخطيرة المهلكات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وأحكم أيها المؤمن مواقفك كلها باستحضار رقابة الله وأنه مطلع عليك فيها، كما جاء في الحديث الصحيح المشهور أنه صلى الله عليه وسلم قال في الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن أصل تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قائمة على أمرين، ما هما؟ المحبة والمسؤولية. انتبه، تقديم والتأخير بيلعب دور. لا يمكن أن تربي أحدا على المسؤولية ما في بينك وبينه حب، بعيد. أصل تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قائمة على المحبة. وين أمكنها؟ ابتداء من البيت بين الزوجين مع الأم والولد والابن والبنت والأخ والأخت والجد والجدة والجيران والأقارب والأصحاب، محبة. فالذي لا يتقن فن الحب لا يمكن أن يحقق الإيمان. اثنين، المسؤولية. اللا مسؤولية اللي موجودة عند الأمة اليوم هي التي أماتت الأمة إلا من رحم الله. تربية النبي صلى الله عليه وسلم على المسؤولية يا إخواني للصغار، الله يرضى عن مشايخنا، مما نسمعه منهم كثيرا أنهم كانوا يقولون لنا عندما يأتي التائب إلى المسجد حملوا مسؤولية. شاب جبناه معنا من القهوة يا شيخ، على قول الأردنية مدقدق. شو يعني مدقدق؟ واشم ومقطع، حكي مع الأردني شو مقطع يعني؟ يعني تيابه مخزة وشعره واقف، ماشي، يعني ما مخلي شيء غير عامله بجسمه، بس فات على المسجد صلى تاب. قمنا حملناه مسؤولية. شو قلنا له؟ قلنا له الشباب اللي بالقهوة انت بتقدر تأثر فيهم أكتر مننا، بدنا منك بكرة تجي وتجيبهم معك. شو بدك تاني يوم يعمل؟ 15 شاب جايب معه، فات على الجامعة: شيخ شو جبتهم؟ بيني وبينك شو كيف هالمسؤولية من أول يوم وهو فايت؟ إحنا ما قلنا له حرام وتيابك مخزة وشعراتك واقفين، لا ما قلنا له شيء، بس قلنا تحمل مسؤولية بس. الآن أنا أقول لكم إخواني أخواتي، أنتم من حضرتم الآن بعد ساعة ساعتين ماشيين، أنتم أحملكم المسؤولية. الله أعلم، لعلنا نلتقي مرة أخرى، نلتقي، الله أعلم ماذا كتب لنا في الحياة، ماذا يحدث للأمة، شو بصير في حد أحداث قادمة، الله أعلم. لكن أحملكم مسؤولية كلكم، من صغيركم إلى كبيركم، من ذكركم إلى أنثاكم، أحملكم المسؤولية وأضعها في أعناقكم كما تحملناها من مشايخنا ومشايخنا من مشايخهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: هل بلغت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. حملكم مسؤولية، وراح النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن ننقل لكم المسؤولية، أنتم مسؤولون، دكانك ومحلك ومعمرتك ومعولادك وببيتك وبنايتك وبحيك وبمدينتك وبالأمة. شوف دبر حالك، كلكم مسؤول، كلكم مسؤول، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. إيش يعني مسؤول؟ شو يعني مسؤول؟ يعني في وقفة حتنسى، مسؤول إنه سيسأل. وقفوهم إنهم مسؤولون. اللهم أعنا على تلك الوقفة يا رب. نعم. طيب، اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إخواني، هذا آخر بيت، آخر باب، الباب اللي بعده الخاتمة مباشرة. لذلك أعيد، شيخ خالد كرما، أي حدا بده يختم بإجازة، ما حاضر معنا ما في إجازة، نعتذر من الجميع. إذا في حدا بغرفة عندك أو أي حدا بالخيمة برا، لن نعطي الإجازة، لأن أنت كنت معي يا شيخ خالد، أخذنا الإجازة من الشيخ، فاللي مش موجود نعتذر عن إجازته. لا، أنت شيخ عبد الكريم تشترط الإجازة، وهذا فيه أمانة، أنه بتحط شرط في الإجازة أنك تجيز من سمع منا هذا الكتاب من أوله إلى آخره. نعم. ومن فاته جملة واحدة من الكتاب لا إجازة له. من فاته، أنا بغلظ شوي بالإجازات، اللي فاته جملة واحدة من الكتاب لا إجازة له، لأن هذا أمانة. يعني ما في الواحد ما يكون يعني عم تاخذ إجازة بأنك استمعت وبأنك اتصلت وأنت ما حضرت، هذا فيه أمانة. يعني العلم هذا الدين يعني أمانة. طيب بسم الله. عظمة حق النبي صلى الله عليه وسلم. إن إيتاء العظمة حقها واجب في كل آن وبين كل قبيل، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مخلوق خلقه الله تعالى، وهو أفضل الخلق على الإطلاق، وهو سيد ولد آدم، وهو هادي البشرية ومنقذها، ومخرج الناس من الظلمات إلى النور، وخصائصه وفضائله تعز على الإحصاء وتضيق على الاستقصاء، وكل جانب منها يوجب له صلى الله عليه وسلم حقوقا على العاقل، فكيف بالمؤمن الفاضل؟ فحقوقه صلى الله عليه وسلم كثيرة قد صنفت فيها المصنفات، وقد ذكر الله تعالى أصولها الأساسية نوضحها لك في ضوء هذه الآية القرآنية. قال: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. شوف يا إخواني، الذي سيقرأه الشيخ الآن هذا زبدة الكتاب. كل ما مر عليك فيما سبق هو تمهيد للوصول إلى هنا، لأن تلك معلومات وهذه معمولات، التي قرأناها سابقا معلومات، والمعلومات لابد أن تدفعك إلى المعمولات. الآن ما المعمولات المطلوبة مني اللي حنقرأ الآن؟ بسم الله. أولا الإيمان به صلى الله عليه وسلم، أنه رسول الله إلى الناس كافة على مدى الزمان والمكان، وأنه خاتم النبيين والمرسلين، وأن كل ما جاء به حق وصدق ويقين، والاعتقاد بعصمته صلى الله عليه وسلم وكمال أموره وما جاء به. شوف، مرة كنت عم بخطب الجمعة ذكرت حديث الذبابة إذا وقعت على إناء أحدكم فليغمسها. فجاء أحد الإخوة جزاه الله خير بعد الصلاة فقال للشيخ: هذا حديث؟ قلت له نعم. قال لي: أنا مش مقتنع به، أنا لا أصدقه. أول حق للنبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أن رسول الله وخاتم النبيين، وأن كل ما جاء به حق وصدق ويقين، وإن لم تقتنع به حق وصدق ويقين، فالذي ينكر شيئا من السنة وإن دق وقل فنقض عروة من عرى الإيمان برسول الله، وقد يخرجه هذا من الإسلام. انتبه، في ناس إخواني عادي بيقعد لقنا الحجاب كل الدين على راس، بس الحجاب مش متنعى فيه حجي، بس انت تور شوي تشوي مش متنعى فيه، يعني هذا دين؟ هاي مش مقتنع فيها. مقتنع مش مقتنع هذه المسألة فيها إيمان وعدم إيمان، فلنحذر. اثنين، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره، وهذا معنى قوله تعالى وعزروه، وقد جعلت الآية ذلك شرطا للفلاح ومقياسا للنجاح، وما أكثر ما يقصر المسلمون في هذا ومنهم المتدينون. أنا أسمع بنفسي من يتكلم عن النبي فيقول: قال محمد هيك وفعل محمد. مين محمد؟ حبيبي صاحبك ولا ابن عمك كاين؟ مين محمد؟ أقل أدب مع رسول الله، أقل أدب، لسه ما بلش بالأدب أنت عندك، حتى بس تبدأ بتكون قريب من أدب أن تصلي عليه كلما ذكرت عليه، وأن تصلي عليه كلما سمعته. لأن إحنا فضل الله لنا 24 ساعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كم مرة صلينا عليه مثلا؟ كم مرات كثيرة بفضل الله عز وجل. هذا من بركة هذه المجالس، فمن من من من من الدين، من حقوقه علينا أن نعظمه. يعني مثلا العلماء قالوا: إذا كان كتاب حديث أمامك لا تضع يدك عليه، لا تتكئ عليه. بعض طلبة علم بالمساجد قاعد، سمحني، حاطط الكتاب على الطاولة وراكي عليه، أو حطه مخدي كأن نايم بالجامع، واحد قال جاي على الاعتكاف من جيب معه مخدي، شو عمل؟ حط كتب الحديث تحت راسه ونام عليهم أو اتكأ عليهم، فهذا ينزع منه النور، هذا لا يمكن أن يحصل الأدب. نعم. قال: وربما اغتر بعضهم بقوله: قل إنما أنا بشر مثلكم، وهو جهل واضح بمقصود هذه الجملة واقتطاع لها عن بقيتها يوحى إلي وإهمال للعمل بموجبها. وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون في القلب وفي اللسان وفي العمل. أما في القلب فاعتقاد كماله صلى الله عليه وسلم وفضله على جميع الخلق، واعتقاد كمال دينه وأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن المعاصي والمخالفات، وأن الكمال كل الكمال في أفعاله وأقواله وأخلاقه وسيرته، واعتقاد بطلان كل ما يخالف ذلك، وامتلاء القلب بمحبته حتى تفوق محبة أي مخلوق سواه. طيب ماذا تقول في قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ ماذا تقول بقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم؟ ماذا تقول في قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى؟ ماذا تقول في قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ ماذا تقول في قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا؟ ماذا تقول في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ كل هذه معاتبات من الله للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، وسمعنا أنه من حقه صلى الله عليه وسلم تعظيمه وأن نعلم أنه معصوم عن الخطأ وعن الذنوب وعن المعاصي. ماذا نقول في هذا؟ هذه أشياء في التبليغ وفي الدين. لا مش أمور دنيوية. أحسنت. إيه بس كيف أنا قارنها مع هذا الكلام؟ أن هذا لا يسمى بالخطأ، إنما يسمى بمخالفة الأولى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذنب، ولم يصح عنه أنه أذنب قبل البعثة ولا بعد البعثة، إنما فعل أشياء في منهجية التربية الأولى عدم فعلها. عندما عبس، أنت لو تشوف تفصيلا مثلا، عندما عبس في وجه من جاءه يسأله وكان منشغلا بدعوة، وكان منشغلا بما يظنه أي واحد فينا أنه أهم. الآن لو جاء واحد من شباب المسجد عم بيسألني سؤال، وجاء إلي رجل من الخارج كبير ومعروف أن خلفه أتباع كثر، فسألني سؤال فانشغلت عن هذا وذهبت إلى ذاك، فالبديهي أن يقول الجميع شيخ طبيعي اللي عم تعمله أنت، هذا مش دائما بيجي لعنا، هذا صاحبنا كل يوم بالجامع معنا، نحل نحن وياه كيف مكان. هكذا فعل رسول الله، لكن الله تعالى علمنا هذه المنهجية فجاءت في القرآن، حتى لا يظن البعض إذا مرت عليه مثل هذه الآيات أو يتوهم لمن يطرح مثل هذه الشبهات أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع بالثوب. نعم. وهذه يعني واحدة بالأخير من وهذه الآيات دليل على أن القرآن ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. السلام. هذه في علوم القرآن درسناها. نعم. وأما تعظيمه صلى الله عليه وسلم في اللسان فأن تقرن ذكره بما يفيد التوقير والاحترام، وأن يذكر بالصلاة والسلام عليه صلى الله صلى عليه الله وسلم عليه وسلم، ونردد على الناس ذكر ما يوجب تعظيمه صلى الله عليه وسلم من فضائله وخصائصه وشمائله وأموره صلى الله عليه وسلم، فكلها كمال تزداد النفوس بمعرفتها محبة له صلى الله عليه وسلم وإعظاما لمقامه صلى الله عليه وسلم. وأما تعظيمه في العمل فأن نسلك مسلك التكريم لسيرته والاحتفاء بسنته، وأحق التعظيم له اتباع سنته صلى الله عليه وسلم والتأسي بطريقته صلى الله عليه وسلم حتى في أمور من العادات، لأن عادات أهل الكمال أكمل عادات الرجال. ثالثا، نصر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بموالاة من والاه ومعاداة من عاداه وإحياء طريقته وسنته وبيان حقيتها وإنفاق المال لأجلها ودفع الأباطيل عنها وقتال أعدائه الماردين وجهاد الكافرين العادين بالنفس والمال واللسان. يعني خذ هذا الحق مثلا، خلينا نطبعه كل واحد فينا وانت جاوب نفسك، ما بدي حدا يجاوبني. ماذا فعلت في إنفاق المال لأجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو عملت؟ يعني من منا يذكر موقف الآن أنه أنفق فيه مالا لنصرة دين النبي، لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بتلاقي بمواقف موجود الحمد لله لكن قليلة. فلا بد للمال أن ينفق، وللوقت أن ينفق، وللنفس أن تنفق في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حقه علينا. اللهم صل. نعم. رابعا، اتباع القرآن وهو النور الذي أنزل معه، والسنة لأن ذلك واجب بأنه رسول الله، وأن القرآن كلام الله، وقد أمرنا باتباع وقد أمرا القرآن والسنة وقد أمرا باتباع السنة، فلا فلاح لمن أنكرها، بل لا فلاح إلا بوفاء حقه صلى الله عليه وسلم أو حقوقه كلها. وهذه أصولها قد عرفتها فاستمسك بها. على سبيل المثال، من يقول ممن ينتسب للإسلام أننا قرآنيون، فقلنا من أنتم أيها القرآنيون؟ قالوا نحن من نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة. ولما تفعلون ذلك؟ قالوا لأنه في القرآن ما يغني عن السنة. وهذا باطل، لأن الذي أمر بالسنة أمر بالقرآن أمر بالسنة، لأن الذي أمر باتباع السنة القرآن الذي أنتم تزعمون أنكم تتبعوه. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الآن إن شاء الله سنقرأ الخاتمة، وبعد الخاتمة كذلك دعاء واستغفار. نحن بس وصلنا للخاتمة، طلب منا الشيخ أن نقرأ الدعاء والاستغفار كذلك، ثم نجيزكم وتكتبون الإجازة على الكتاب، كل واحد يضبط قعدته إن شاء الله. بسم الله، تستحضرون المجلس في الختام. الخاتمة. بسم الله. إن العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته يثبت الإيمان برسالته ويقويه، وإن العلم بفضائله وخصائصه ينمي الإيمان ويرقيه، وإن تفصيل ذلك لا تحمله المجلدات ولا تمل منه النفوس سمعا ولا قراءات، أو سماعا ولا قراءات، وإن الكتابة عنه صلى الله عليه وسلم وعن شمائله لترتفع لكونها فيه، ويرتفع بها شأن كاتبها كما صرح الفضلاء من المؤلفين فيها، وكما سبق قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. وإنما قدمنا هذه الوجازة البالغة الإيجاز تذكرة تشوق لطالب العلم المزيد، وتفيد في الأيام والمناسبات المستفيد. وفي الحق أنه ليس بعد ثناء الله تعالى ثناء، وحسب المتأمل قوله تعالى في كتابه يصف رسالة رسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله تعالى يصف خلق وشخصية رسوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وارض اللهم عن القائل وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا المبعوث للآفاق، والحمد لله على ما علم ويسر وألهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الباب ونبدأ دعاء الاستغفار، اسمحوا لي أن أختم بمسألة مهمة أرجو أن تركزوا فيها. ذكر الشيخ جزاه الله خير، قال: إن تفصيل ذلك لا تحمله المجلدات ولا تمل منه النفوس سماعا ولا قراءات. أنقل لكم نصيحة من أخيكم مجربة فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن قراءة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته أمر مهم بحياتك عموما، ولا بأس بأن تجعل كما نحن تعودنا بفضل الله من 4 أو 5 سنوات، أن تجعل في كل عام من شهر مولده صلى الله عليه وسلم تأكيدا منك وتثبيتا لمراجعة السيرة، وإن كان بين قوسين، اسمعوا ما سأقول جيدا، وإن كان لنا إخوة من إخواننا يرون أن عدم إقامة أي عمل في شهر المولد جل ساعتك أن إقامة أي عمل في شهر المولد من حب النبي فأنا أرى أنهم مأجورون، أرى أنهم مأجورون بهذا الحب وبهذا الفعل. لكن غيرهم ممن أخذنا عنهم من العلماء يرون أنه من الأدب، وأنا عن نفسي شخصيا أرى هذا الرأي، أنه من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر شيء يذكرنا به صلى الله عليه وسلم كشهر مولده أن تقيم مثل هذه المجالس، أو أن تبحث عمن يقيم مثل هذه المجالس، وأن تتذكر في كل عام سيرته بكتيب مختصر أو شمائله بكتيب مختصر. فتخيل معي على مدة 10، 20، 30، 40 سنة، أنت ما أحياك الله كل عام خلال السنة بالعموم عم تسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في شهر المولد بالخصوص تقرأ كتابا عن سيرته أو عن شمائله ثم تذهب فتنقله لأهلك، كم يصبح عندك السيرة؟ أمر مهم. فنرى أن الإخوة الذين يقولون بعدم إقامة شيء أن هذا هو حقيقة الحب أنهم مأجورون بهذا، ونرى أن الذين يقولون بإقامة شيء في شهر المولد هو الحب كذلك مأجورون. والذين يقولون بإقامة شيء على نوعين، منهم من يقيم موالد هي فقط إنشاد، أنا عن نفسي أقول لا بأس بها إن كان الإنشاد، وحكينا الموضوع سابقا، يحيي قلبك. لكن مما أوصي به أكثر، مما أنا أحبه أكثر، وإلا لكنت فعلت الأمر الأول أنا في مسجدنا، مما أراه أفضل للناس أن لا تكتفي الناس بالأناشيد. إذا اكتفت الناس بالأناشيد تتعود تسمع بس أناشيد وتهز وصلى الله بارك ومشينا، وهذا لا يقيم طالب علم، لا يقيم طالب علم سماع الأناشيد. سماع الأناشيد كيف امبارح بعد العشاء عملنا أنشدتين أحيت القلوب، لكن لا أنكر على إخواني الذين يفعلون الأناشيد، كله مأجور، أنا أرى كله مأجور طالما أنه ضمن الضوابط الشرعية. لكن مما أميل له وأنصح به إخواني، لكم أن تأخذوا بها أو لا تأخذوا بها، أن تخصصوا في شهر مولده صلى الله عليه وسلم كتابا في الشمائل أو السيرة تقرؤوه على أحد العلماء. فتخيل معي أنك في كل عام تكرر هذا مرارا وتكرارا، فتمر على كل أو أغلب كتب السيرة والشمائل التي كتبها العلماء، وحتى نكون صادقين مع أنفسنا يا إخواني، نحن هم نقرأ. إذا ما عملت لك برنامج، هذا من باب الترتيب، إذا ما عملت لك برنامج ما حتقرأ كتاب سيرة. وين هلأ بالله عليكم كل السيرة؟ وين قرأت كتاب سيرة؟ وين قرأت كتاب شمائل؟ إذا الله يستر لنا دورة ب 24 ساعة تقرأ فيها كتاب على يد أحد العلماء، هذا نعمة وبركة من الله. فأوصيكم بهذا وأن تستقيموا عليه وأن تستمروا عليه، فإنه كما قال شيخنا الشيخ نور الدين، إنه لا تمل منه النفوس سماعا ولا قراءة. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. مما سمعناه من علمائنا ومشايخنا أن قراءة كتب العلماء الربانيين في ختامه يكون الدعاء مستجاب، فأنا أقول لكم نحن في اجتماع وفي بيت الله واجتمعنا على طاعة الله وصلينا في جماعة وقرأنا في مجلس علم وتحضرنا الآن ملائكة، ثم سيكون دعاء جماعي وتأمين جماعي، أسأل الله تعالى أن يجعل في هذا الدعاء استجابة لنا إن شاء الله. آمين. وهذا الدعاء مما كتبه الشيخ نور الدين وأجاز به الشيخ الذي أجازنا، ثم قرأنا هذا الدعاء على الشيخ الذي أجازنا، فنجيزكم كذلك بالدعاء، فنقرأ الدعاء وأمنوا عليه بإذن الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: دعاء واستغفار. اللهم زدنا علما بك ومعرفة بنبيك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربني إلى حبك. اللهم اجعل حبك وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي وأهلي ومن كل شيء يا رب العالمين. اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من ليل أو نهار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا واحفظ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا وانصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اخذل أعداء أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وبارك لي في أهلي وفيما رزقتني. اللهم يسر لي اليسرى وجنبني العسرى، واغفر لي وارحمني في الآخرة والأولى. رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لمشايخي ولأولادي ولولد الشهيد محمد مجاهد وأعل مقامه، واغفر لإخواني وأحبابي وطلابي ولكل من له حق علي وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم صل وسلم أكمل صلاة وأتم سلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله ما شاء الله، تقبل الله، نفع الله بهذا المجلس. آمين.